أمي أنا ما جفي. يا دعاء الخريف الحيل سايك هفي. معزين يا أمي أنا ما جفي. يا دعاء الخريف الحيل سايك هفي. أحمل شوقي وديه لناس البيت. كلهم جفاني وأنا أنا شو سويت. أزورك كل يوم بين السما الوادي بين السما الوادي.